يبقى يكون الغشيات المفروض تكون ايه؟ مطيح. لان اطاح فالفعل يكون ايه؟ مفعل مطيح. لكن هي لازم في الحقيقه لا تجد من الثواب. فالفعل هنا ياتي على وزن فاعل يبقى ايه؟ طائح مش مطيح. كذلك ملقح الفعل منها هي القح. المفروض يكون الفعل بالوزن يكون لم القح افعل بالوزن الفعل ايه ملقح. لا ما بتاتيش ملقح هنا شغل. انما تاتي لاقح وارسلنا الياحه لواقح جمع لاقح. كذلك يبقى ذات فرد اصلها ايه المفروض على خيار تكون ايه مبصق. ابتقى مبصق لا ما بقولش مبصق هذه ايضا كذا وانما يقول باثق. يبقى باثق اصلها مش بثقه وانما ابثقه بالسين. نعم يقول القاسمي والنخل باثقات اي أيوة وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل باثقات طوالا او باثقات بمعنى حوامل تحمل يعني من ابثقت الشاه اذا حملت فيكون من افعل فهو فاعل والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في اخوات لها شاذه. وافرادها بالذكر مع دخولها في جنات يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد النخلة بالذكر والنخلة باثقات واضح يعني أنبتنا به جنات وأنبتنا به حب الحصيد وأنبتنا به النخلة باثقات. طيب أليس النخل يدخل في الجنات؟ ده أجمل شيء في الجنات يقول النخل. لكن أفرد النخل بالذات مع دخوله في الإيه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم. فأفرد النخلة بالذكر مع دخولها في جنات لبيان فضلها بكثرة فنافعها لأن النخل هو الشجرة المباركة. لا يوجد شيء في النخلة لا يستفاد منه. كل شيء في النخل مفيد وأصحاب النخل والزروع يعرفون هذا جيدا. ما يوجد شيء في النخل على الإطلاق يستغنى عنه وإنما هي شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومعلوم لما النبي عليه السلام سأل الصحابة سؤالا وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم فقال أي شجرة يعني تعرفونها هي مثل المؤمن مثل المؤمن. فخاض الناس أنواع الشجر لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيا صغير لكنه عارف أنها النخل فاستحيا أن يتكلم وفي المجلس من هم أكبر منه سنا. والحديث معروف يعني في البخاري فالشاهد أن النخل له خصائص من البركة والخيرات معروفة يعني لدى يعني الجميع. فهنا من أجل الإشارة والإشادة بفضل النخل وكثرة منافعها أفردها عن الجنات مع أنها نوع من الجنات. طيب إذا لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى وسط الحب بينهما يعني قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باثقات لها طلع نضيد فجعل بين الجنات وبين النخل الايه الحب. ان هي لو كان يعني فأنبتنا به جنات والنخل باثقات يبقى هو طبعا في كلا الحالتين هو تخصيص بعد التعميم. لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعانا في هذا في هذه الاستقلالية وضع بينهما ايه وحب الحصيد وكأنه نوع ثاني خالص النخل لتأكيد امتيازه ونفس النظر الى تميز النخل بهذه المنافع وهذه البركات بجانب مع ما في ذلك من ايه مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل ذات قاتل لها طلع نضيد كل نفس الايه الفاصلة لها طلع نضيد من يعرف كلمة طلع لها طلع نضيد يعني انت لو في ثانوية عامة وجبت مداء مؤخر كده تاكل الدرجة انا يعني قلت كلمة كان ما يكونش تسأل يعني المفروض يكون فيه اجابة وافية اجابة وافية انا هعتبركم حتى تاخدوا اجابة صحيح مثلا تسكتوا وتستحموا. والنخلة باثقات لها طلع نضيد لها طلع نضيد